علمني كل شيء، علمني حبيبي علمني كل شيء، حبيبي علمني كل شيء، كل شيء بيهون الألم والظلوم، الألم يا حبيبي. ولا شيء رح ياخدك مني يا حبيبي، ولا شيء رح ياخدك مني يا حبيبي. شوف يا حبيبي، شوف يا حبيبي، ولا شيء رح ياخدك مني يا حبيبي، ولا شيء رح ياخدك مني يا حبيبي، ولا شيء يقدر يتعبنا، ولا شيء يقدر يبعدنا، ولا شيء يقدر يتعبنا، ولا شيء يقدر يبعدنا، لا الناس ولا الكلام، لا البعد ولا الأيام، لا الناس